أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مع قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي ما أرسل الله سبحانه وتعالى في قرية من نبي ثم كذبه قومه إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بالعذاب لعلهم يرجعون وتذللون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يبدل الله ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي بدلنا مكان الحالة السيئة حالة حسنة، فإن كانوا في فقر فيغنيهم الله سبحانه وتعالى، إن كانوا في مرض يصحهم ويعافيهم، حتى عفوا، حتى إذا تعافوا وكانوا في عافية وكثرت أموالهم وأولادهم وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء، كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا حال الدهر، هي الدنيا على هذا الحال، يوم شر ويوم خير، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم عذاب الله الذي لا يرد فيأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إن جاءتهم حالة حسنة وطيبة ورزق يقول هذا بسبب ما عملته أيدينا وبسبب كسبنا، وإن تأتيهم سيئة يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين ويقولون أنهم سبب الشؤم وسبب هذا الوبال، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما يصيبهم وسبب تطيرهم وتشاؤمهم إنما هو من عند الله عز وجل عقوبة لهم على ما كسبت أيديهم. أخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، لما خرج موسى عليه السلام لمناجاة الله سبحانه وتعالى قام السامري وأضل قومه بأن صنع من حليهم جمعه وصنع منه عجلا، وأخذ قبضة من أثر جبريل عليه السلام لما رأى أثر جبريل عليه السلام فأخذ هذه القبضة فألقاها في هذا العجل، فكان هذا العجل يصدر صوتا كصوت خوار العجل، وظل هؤلاء القوم عكفوا عليه وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، وظلوا يعبدونه حتى عاد إليهم موسى عليه السلام. لهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية كانت فاسقة من بني إسرائيل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتحريم الصيد عليهم في يوم السبت، ثم ابتلاهم أنهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، أي تأتيهم حيتانهم في يوم السبت شرعة، أي ظاهرة على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي في غير يوم السبت لا تظهر لهم هذه الحيتان ولا تأتيهم، فتحايلوا على ذلك بأن كانوا ينصبون شباكهم في يوم السبت ويحفرون الحفر حتى تأتي الأسماك فتقع فيها في يوم السبت، ثم يأتونهم بعد ذلك فيجمعونها ويتحايلون بذلك على أمر الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. بني إسرائيل في أخذ كتاب الله عز وجل بقوة، فجعل الله لهم هذه الآية وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، رفع الله سبحانه وتعالى الجبل فوقهم كأنه سحابة تظل رؤوسهم، وأيقنوا أنه ساقط عليهم، فكانت هذه آية لهم ليلتزموا بأمر الله وليأخذوا الكتاب بقوة. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي أنه ثابت على حالة واحدة كمثل الكلب، إن تطرده يلهث أو تتركه في مكانه يلهث، فكذلك الذي انسلخ من آيات الله إن اجتهدت في دعوته أو أهملته هو مستمر على كفره والعياذ بالله. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي متذللا متواضعا خائفا من الله سبحانه وتعالى، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، أي واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره. دكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. فرار من الزحف والقتال من أعظم الذنوب، ومن يولهم يومئذ دبره ومن يعطهم ظهره يومئذ إلا متحرفا لقتال، أي منعطف لقتالهم بطريقة أخرى كأن يريهم أنه يفر منهم ثم يعود فيهجم عليهم مرة أخرى، أو متحيزا إلى فئة هو يهرب لينضم إلى جماعة أخرى من المسلمين يتقوى بها ويقويها، إلا هذين الصنفين فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي يمكر بك الذين كفروا ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من بلدك. كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا.